عدنا مع هذه الأجواء ونواصل في مزايا يوم عاشوراء. فضل صوم يوم عاشوراء له فضائل عظيمة امتن الله بها على عباده فصيامه يكفر ذنوب السنة الماضية، فمن نعم الله على عباده أن كفر ذنوب سنة كاملة بصيام يوم واحد، والمراد بالتكفير هنا تكفير الصغائر وليس الكبائر، لأنها تحتاج إلى توبة خاصة. وقد تحرى النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم عاشوراء لتحصيل ثوابه ولترغيب المسلمين على صيامه، كما أن في صومه شكر لله تعالى. وفي تونس دخلت تقاليد الاحتفال بعاشوراء مع الفاطميين الشيعة الإسماعيليين، والآن سنتعرف كيف كان الاحتفال في السنين الماضية في تونس بيوم العاشوراء. كان له جو خاص في بعض المناطق من تونس، ففي يوم عاشوراء تستيقظ ربات البيوت باكرا لتهي الفول المنقع في ماء الغدير لمدة ساعات، ويضاف إليه الملح والكركم. في الأثناء يتم سلق البيض وقد جفت صباغته، وعند انتهاء الطهي يجتمع أفراد الأسرة لتناول حبات الفول المطعمة بمسحوق الكمون. في الأثناء تبدأ زيارات الأقارب لتبادل الأطعمة. وفي مناطق أخرى تقوم ربات البيوت بقلي الفول والحمص، وبعد دخلتهم في بعض مع الحلوى كل واحد يأخذ نصيبه في انتظار حلول الليل، حيث يضعون الأطفال والشبان ذلك الحطب الذي سبق وأن جمعوه من قبل يوم عاشوراء ببضعة أيام، ويبدأ الاحتفال بإشعال الحطب ويبدأون بالقفز على الحطب والنار الهوجة. ويظلون طول الليل وهم بين القفص على هذه النار وبين الضحكات، والأجواء بيوم العاشوراء. نبقى مع هذا الفاصل الغنائي ولنا عودة.